بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين باب المراقبة، قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال الله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. هذا الباب الذي أورده الإمام عليه رحمة الله، باب المراقبة، أورده بعد باب الصدق. والمراقبة هي لا شك ينتج منها أن يكون الإنسان صادقا لله عز وجل في عمله، ويكون صادقا مع الله عز وجل في أموره كلها. والمراقبة تكون من العبد لله عز وجل، أي أن يراقب الإنسان الله عز وجل ويعلم أن الله مطلع عليه، ومطلع على قلبه، ومطلع على أعماله. وكذلك يراقب الإنسان نفسه، يراقب جوارحه، يراقب قلبه، يراقب أفعاله. والمراقبة لا تكون إلا بعد العلم بالله عز وجل الذي يعلم ربه ويعلم صفاته ويعلم أسماءه سبحانه وتعالى، فإنه سيراقب الله عز وجل حق المراقبة. والله عز وجل من أسمائه الرقيب، من أسمائه الرقيب. والله عز وجل يرى العبد ويعلم ما يفعله العبد، فإذا استشعر الإنسان بهذه الأسماء، أسماء الله عز وجل وصفاته العليا سبحانه وتعالى، فإنه سيراقب ربه عز وجل ويراقب أعماله. إذا استشعر الإنسان بأن الله سبحانه بصير، وقد ذكر في آيات كثيرة أنه هو السميع البصير، فسيعلم أن الله عز وجل يبصره ويراه، فيتقي الله عز وجل أينما كان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، لأنك تعلم أن الله عز وجل يراك حيثما كنت ويعلم بك حيثما كنت. وإذا علم الإنسان أن الله عز وجل عليم سبحانه ومن أسمائه العليم، فإنه يعلم السر وأخفى ويعلم كل أعماله، فيراقب الله في أفعاله. وهذه المراقبة تكون بترك ما حرم الله عز وجل وفعل ما أوجبه الله تعالى، والابتعاد عن معاصي الله تعالى حيثما كان الإنسان، فيتقي الله عز وجل سواء كان مع الناس أو سواء كان خاليا وحده. والمراقبة تكون، والله عز وجل أيضا يراقب الإنسان ويرى ما يفعله الإنسان. والإمام عليه رحمة الله أورد بعض الآيات في ذلك، فمن تلك الآيات أنه قال: قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يعني يراك الله عز وجل حين تقوم قيام الليل وتصلي لله عز وجل. وهذا الوقت لا شك أن غالب الناس يكونون في نوم عميق، لكن أنت تقوم لله وحدك، فلا يراك إلا هو سبحانه وتعالى، ويعلم أعمالك التي تكون خالصة مخلصة لله عز وجل، فيراك حين تقوم من الليل وتتقلب في الساجدين، فتكون من الساجدين لله عز وجل في وقت قد لا يقوم فيه غيرك، وفي وقت قد تكون خاليا مع الله عز وجل، وهذا يراقبك الله عز وجل. فالمراقبة كما قلنا قد تكون من الله عز وجل وقد تكون من العبد، والله عز وجل سمى نفسه الرقيب. وقال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، أي أينما كنتم فإن الله عز وجل معكم. ومعية الله عز وجل هنا ليست بذاته، لأن الله عز وجل فوق سماواته مستو على عرشه سبحانه وتعالى كما قال في آيات الرحمن على العرش استوى. لكن هذه المعية تكون معية العلم، أي أن الله يعلم عبده ويعلم ما يفعل عبده أينما كان، حتى ولو كان في الليلة الظلماء التي لا يراه فيها أحد، فإنه يعلم هذا العبد ويعلم ما فعل ويعلم ما يفعل، فهو معنا سبحانه وتعالى بعلمه، فهو معنا بعلمه أينما كنا يعلم ذلك. ولذلك يخطئ كثير من الناس فيقولون أن الله عز وجل في كل مكان سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يكون في كل مكان، بل هو في السماء مستو على عرشه، إلا أن علمه في كل مكان سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فلا تخفى على الله خافية سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، كل يوم هو في شأن، فيعلم عباده، بل يعلم جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى، حتى النملة السوداء في الليلة الظلماء في الحجرة أو في الصخرة الصماء، فإن الله عز وجل يعلم ما تفعل ويعلم ما تكتسب ويعلم ما تأكل سبحانه وتعالى. فلذلك إذا استشعر الإنسان أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم أن الله عز وجل يراقبه في جميع أعماله، فهذا يدفعه لأن يخاف الله عز وجل وأن يخشى الله وأن يترك كل المعاصي التي تبعده من الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. فإذا علم الإنسان ذلك فيعلم أن الله شديد العقاب، فإذا كان الله يراقبه ويعلم أعماله فهو سبحانه وتعالى قد يعذبه على ما يقترف من الذنوب. وقال أيضا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فيعلم سبحانه كل شيء، حتى ما يخفيه صدرك ويخفيه قلبك فإنه يعلمه سبحانه وتعالى، وهو مطلع على عباده. فتراقب الله عز وجل في أعمالك، تراقب الله في عز وجل في أعمالك. وسيأتي في الأحاديث بيان أشياء كثيرة من هذا الباب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا غاية المراقبة، فتعبد الله وتستشعر بأن الله يراك سبحانه وتعالى ويراقبك. فإذا لم تستشعر ذلك فاستشعر الدرجة الثانية، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا لم تستشعر هذا بأنك ترى الله عز وجل وتراقبه، فإن الله عز وجل يراك ويراقبك سبحانه وتعالى. وكما قلت ستأتي الأحاديث الكثيرة في ذلك في بيان هذا الأمر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.